الحمد لله منزل الرحمات غافر الذلات يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الحمد لله الذي أنزل كل خير فالخير كله بين يديه والشر ليس راجعا إليه. الحمد لله حمداً يليق بجلاله وكماله. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. خير الكلام وخير الختام قال عليه الصلاة والسلام، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. فقولوها تفلحوا، فقولوها تفلحوا، فقولوها تفلحوا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وقدوتنا ومرشدنا ومخرجنا من ظلمات الضلالة والجهالة إلى نور الإسلام والعدالة، أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه. سيدي وحبيبي يا رسول الله، ما رأى خيرًا إلا دلنا عليه، وما علم شرًا إلا حذَّرنا منه، فصلوا عليه وسلموا تسليمًا. تركنا على المحجَّة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتركها إلا مستعتب. اللهم أحينا على سنته، وتوفَّنا على ملته، غير مبدِّلين ولا مغيِّرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، طابت أيامكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الأيام من أهل الصلاح والفلاح، فنحن في الأشهر الحرم مقبلون على موسم عظيم هو موسم الحج، وأيام هي خير عند الله عز وجل، أيام ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي فيها يوم عرفة يعدل ليلة القدر، فليلة القدر خير الليالي، ويوم عرفة خير أيام الدنيا على الإطلاق، لا عدل له، لا يساويه يوم، ليس هناك يوم من أيام الله في أيام الدنيا، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من يوم عرفة. فاستعدوا وجددوا إيمانكم وأقبلوا على الله يقبل عليكم. استعدوا لهذه الأيام أيها الأحبة، لا حرمنا الله وإياكم من خيرها. أما حديثنا اليوم فأريد أن أشير إلى شيء في غاية الأهمية، وهو أن المؤمن بين مخافتين، حياتك بين أمرين لا ثالث لهما بعد فضل الله عز وجل، حياتك كلها من أول ما ولدت إلى أن تلقى الله عز وجل، نسأل الله أن يحيينا على خير. أمرين أنت بينهما، أولاً أمر لك فيه حيلة، أمر تستطيع أن تفعله بحيلتك البشرية، بعقلك، بقوتك، بقدرتك، حد يساعدك، أمر لك فيه حيلة فلا تعجزوا عنه، وأمر لا حيلة لك فيه، ولو اجتمع له أهل الدنيا والآخرة، ولو اجتمع له الإنس والجن، لو اجتمع عليه ما خلق الله ما بين السماوات والأرض لا يستطيعون، فليس لهم فيه حيلة. الأمر الثاني لا حيلة لك فيه فلا تجزع، أمر لك فيه حيلة فلا تعجز، وأمر لا حيلة لك فيه فلا تجزع، وإنما فوض الأمر إلى الله عز وجل الذي تجري المقادير بقدرته، وكل شيء بين مشيئته، إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون. ما معنى ذلك؟ وما المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك أيها الأحبة أننا حين لم نفهم هذا تعبنا، جهدنا، بلغت بنا الحياة مبلغ المكتئب العاجز، مبلغ الذلة، حين خلطنا الأمور ببعضها، حين حاول الإنسان أن يأخذ ما ليس له، أن يفعل ما هو عاجز عنه، فشعر بأنه محتاج وفقير، شعر بعدم الرضا مثال ذلك. في هذه الأيام قد اختلط الأمر على الناس، وخاصة شبابنا، الشباب رضي الله عنهم وهداهم وبارك فيهم، وهم عمادنا، هؤلاء أملنا من الله عز وجل، نرجو منهم الخير وننتظر منهم الخير، أن يحملوا الراية بعدنا، أن يحملونا في عجزنا. إذا بلغنا مرحلة العجز ولا نستطيع أن نسعى ولا نستطيع أن نجتهد في هذه الدنيا، فهم حملة الراية من بعدنا. ابنك هو الأمل الذي ترجوه من الله في الدنيا، هو الأمل الذي ترجو أن يسعدك حين يبلغ بك العجز مبلغا، يتزوج وينجب ويحمل اسمك وتمتد ذريتك. ابنك هو الذي تتمنى أنك إذا جلست يوما عاجزا في بيتك فهو الذي يأتيك بفضل الله عز وجل، يحملك ويرزقك بإذن الله وأمره، ويمرضك ويسعدك ويضحكك ويملأ عليك البيت، يملأ عليك البيت، لا يهجرك، لا يفجرك. ليس هذا الولد الذي تتمناه أن يكون عاقا، ليس ذلك الولد الذي تتمنى أن تخسره بعد أن تربيه. مثال ذلك هؤلاء الشباب الذين ينتحرون، فولد يريد أن يتزوج فتاة غصبا عنها وإلا نحرها، ليست مقسومة لك، ليست مقسومة لك، هذا أمر لا حيلة لك فيه، فارتكب محرما معظما، ارتكب إجراما، وصار أمثولة الدنيا، حديث الدنيا عن هذا الشاب. يقولون شاب طيب ومحافظ على الصلاة، وإخواته بنات في كلية الطب، مات والده فكان يسعى على بيته وأمه، فما الذي حدث؟ ما الذي حدث له؟ ما الذي غيره؟ ما الذي دفعه إلى هذه الجريمة الشنعاء؟ الذي دفعه هو هذا الأمر، أنه وضع الأمور في غير موضعها، وتمنى ما ليس له، وأراد أن يأخذ ما عجز عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبيب على الله، الذي لا يعجز عن الدعوة، الذي إذا رفع يديه فتحت له أبواب السماوات والأرض، جاءه رجل قال: يا رسول الله، أريد أن أتزوج هذه المرأة، أنا أحبها. قال: يا بني، إذا لم تكن من نصيبك لا ينفعك اجتهادي، وهو من؟ صلوا عليه، هو المحب للأمة الذي يريد لها الخير. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الشاب، لا ينفعك دعاء محمد صلى الله عليه وسلم، ولا دعاء جبريل ولا ميكائيل، إذا لم تكن قد قسمها الله لك. طويت الأقلام وجفت الصحف وكتبت المقادير، فإذا كان أمر تعجز عنه، شاب دخل كلية لم ينجح فيها، بنت كانت في الثانوية العامة لم تستطع أن توفق فيها، هل معنى ذلك نهاية الحياة؟ هل معنى ذلك أنها إن لم تفعل هذا تنتحر، تقتل نفسها؟ في قرانا الآمنة، في القرى الهادئة الآمنة المطمئنة، القرى مش في المدينة اللي فيها زحمة وكآبة وفيها مشاكل كتير وفيها ناس ما حدش يعرف حد، لا، في القرى، في القرية. وهذا نذير خطر، وكلنا أصولنا من هذه البلاد، ونعرف كم هي هادئة مطمئنة طيبة، وأقل القليل يكفي، أقل القليل في القرية يمشي الحال. فلماذا ينتحر شاب؟ لأنه رسب في الثانوية أو لم ينجح في الكلية، ويرمي نفسه من الكوبري ولا من فوق برج القاهرة ولا. هذا شاب لم يفهم ولم يرضى عن قضاء الله وقدره، وقد يكون السبب غيره، أبوه ضغط عليه، أمها ضغط عليها، لو ما جبتيش أبوك هيعلقك، ولو ما نجحتش أبوك هيعمل فيك وهيطردك من البيت وهيعمل ماذا يكلفك هذا الولد؟ لو ما نجحش الولد ده يعني إيه هيحصل له؟ تلتين الناس اللي قاعدين قدامي ربنا يحفظكم ويبارك فيكم من أفاضل الناس من أهل المسجد، أنتم الآن أيها الأحبة ما شهادتكم؟ ليس استنقاصاً وإنما رداً إلى فضل الله عز وجل. ما شهادتي؟ ما شهادتك؟ شهادتنا ما تأكلناش عيش وفتح الله لنا سبل الحياة وخلفنا عيال ودخلناهم الكليات وربناهم أحسن تربية. وقد يكون الذي لا يملك شهادة فتح الله له أوسع أبواب الرزق، فتح الله له من خزائن السماوات التي عنده ما لم يحصل عليها صاحب الحيلة. فلا حيلة في الرزق، لا حيلة في الرزق، إنما هو بأمر الله عز وجل. ولا شفاعة في الموت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا تكن مثل قارون قال إنما أوتيته على علم عندي فقسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. أيها الأخ الكريم، شهادتك ليست هي التي تطعمك، لا أنت ولا ولدك، إنما اجتهد ما استطعت، لا تعجز. إن كان لك في الأمر حيلة، الولد ذكي الولد شاطر تجيب له مدرس خصوصي يوديه المركز، إن كان لك في الأمر حيلة فلا تعجز، وإن لم يكن لك فيه حيل أو عملت اللي عليك وانتهى أمرك فافعل كما فعل ذلك الرجل الصالح، قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عملت اللي علي يا رب، ما تقولش الباقي عليك، لا هو كل حاجة على ربنا سبحانه وتعالى، أنا عملت اللي أقدر عليه. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، يعلم أحوالهم يحصيهم يرزقهم يعطيهم، يعلم ما يصلحهم. لعل صلاح ولدك في العلم وصلاح ولد آخر في المهنة وصلاح ولد آخر أن يسافر وصلاح ولد آخر أن يموت أبوه وصلاح ولد ثالث أن يكون مريضا وصلاح ولد رابع. ألم ترى إلى الخضر كيف قتل الغلام؟ الخضر دي نعرفها احنا؟ لا، يعرفها سيدنا موسى اللي هو نبي يوحى إليه؟ لا ما يعرفهاش. أوحى الله إلى الخضر أن يقتل غلاما بريئا صغيرا، علم الله مستقبلا، ربنا اللي عارف مستقبله، فقتله. فأخبر الله عز وجل أن هذا الغلام كان سيكون وبالا على والديه. أليس ذلك من القدر الذي يريد الله أن يعلمنا إياه؟ ربنا جاب لنا الحدثة دي ليه؟ عشان أنا وإنت نتعلم نفهم نفهم الأمور ماشية إزاي. في بعض الأولاد يولدون معوقين وأبوه يصرف عليه دم قلبه، سبحان الله، لم يكتب له إلا هذا، والأمر بين يدي الرحمن عز وجل، ليس تعذيبا وليس انتقاصا منك. وربنا يعني مش مبتليك أنت وسيب الناس، لا تتعاملوا مع الرحمن أنه خادمكم معاذ الله. ربنا مش على مزاجنا مش على طريقتنا، اللي عايز حاجة يعني عايزة تبقى عنده من الله، الله يدير الكون كيف شاء ويحكم الكون كيف أراد، إن لم يكن الأمر في مقدورك لا تحاول، إنما إن كان في مقدورك في إيدك إنك تذاكر، في إيدك إنك تجتهد، مش تلعب بعدين تسقط بعدين تقول أنا سقطت، يعني تندم وتكتئب. طب ما أنت اللي فرطت؟ ما أنت اللي قصرت؟ أيها الأحبة، وقبل أن أنصرف إلى ضرب أمثلة عظيمة من القرآن الكريم أريد أن أؤكد حكما مهما، أريد أن أؤكد حكما مهم. الشاب الذي ينتحر من مرض، مرض نفسي، من كآبة، لا يملك التفكير، لا يسيطر على عقله، فهو مغفور له بإذن الله، فإن القلم لا يجري على ثلاثة، على الطفل الذي لم يبلغ، وعلى النائم حتى يستيقظ، وعلى المجنون، لا يجري عليه القلم، لا تجري عليه الأحكام. وأنت لا تدري ما الذي كان في نفسه، وشاب قصد هذا ويعلم حرمتها، فالذي مات منتحرا كافر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم ليس كفرا مخرجا من الملة، كفر بأنعم الله، كفر بقدر ربنا، مش مؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يغير أموره، هذا مات كافرا جزاؤه النار لا يخرج منها أبدا، إنه شك في قدرة ربنا والعياذ بالله. قال لك الحياة صعبة ولم يرضى بقدر الله له، فمات منتحرا غير مؤمن بقضاء الله وقدره، وشاب أنهكه التعب والمرض والضغط عليه، أبوه ولا أمه ولا أخواته ولا الناس اللي حواليه ولا المعيشة ولا رب أسرة عنده 3-4-5 عيال مش قادر يأكلهم، وبقى محرج مع عياله، وهانت عليه نفسه أن يتسول الناس ولا يتكفف الناس، ووقف ذليلا لا يعطيه أحد شيئا ولا يعينه أحد، ففعل هذا. هذا يرجى أن يغفر له، ده فاهم غلط، هذا يرجى أن يغفر له. إنما اللي مات مضادا لقضاء الله وقدره لا يدخل الجنة أبدا ولا يجد ريحها. لا تستهينوا بالأمر. أولا ابنك خذه في حضنك، ابنك خذه في حضنك، فكل الأمور تجري بقدر الله عز وجل مهما كانت النتيجة، فإن الأمور تجري بقضاء الله وقدره، يبقى أحسن منك إن شاء الله، وربنا حيكرمه إن شاء الله، ويبدل الله من حال إلى حال، وأنت لا تفوض الأمر إلا إليه، لا تتوكل إلا عليه. اطلب من الله أن يربي لك أولاد، مش أنت اللي تربيه. دعونا أحبتي في الله ننصرف إلى مثال عظيم. أما المثال الذي تعجز عنه الحيلة فهو مثال نوح عليه السلام، سيدنا وحبيبنا ونبينا نوح عليه السلام، 1000 سنة يدعو قوم بكل الحيل، 1000 سنة، 1000 سنة اتغيرت عليه أجيال، وهو مأمون واعد فيهم، لا زهق ولا سابهم ومشي ولا قال أنا مش قادر ولا رمى المهم عن كتفه، لا، طول ما هو قادر يعمل بيعمل، يدعوهم ليلا يدعوهم نهارا، يدعو الكبار يدعو الصغار، يحاول نوح عليه السلام 1000 سنة بيحاول، 1000 سنة، وسيدنا نوح عليه السلام ينفذ أمر الله لأنه نبي ومأمور أن يدعوهم إلى الخير، فلم يفلح، ما جاءت النتيجة إلا بقليل، 300 واحد إلا أمنوا خلال 1000 سنة، حتى أنهم جابوا آخرهم، قالوا له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، بيعتبروا ده جدال، دعوة إلى الخير، إن أنا أدعوك إلى الخير، تعال صلي، تعال ربنا يرضى عنك، فوض أمرك إلى الله، يا راجل إلجأ إلى الذكر والدعاء، زهقوا منه. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، مش أنا اللي بجيب، الأمر مش أمري، هذه أوامر الله عز وجل. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، قد نصحت لك ولم تستمعوا إلى نصحي، وأنا لا أريد شيئا، إنما الإرادة كلها بيد الله عز وجل. فقال له الله، ربنا يقول له إيه؟ لا تبتئس، لا تبتئس، لا تحزن يا نوح، أنت أديت الذي عليك، فاترك الأمر لله عز وجل. يا نوح قد بذلت وسعك وجهدك، فاترك الأمر لله عز وجل الذي يدير الكون بلطفه وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى، يعلم ما يريد، لا تبتئس بما كانوا يصنعون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، واصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، سخروا منه. يقول القرطبي كان نوح عليه السلام قد زرع الشجر قبلها 100 سنة، شجر السفينة دي ما كانش فيه سفينة على الأرض، ما كانش لسه حد عارف يعني إيه سفينة، ما كانش لسه حد شاف يعني إيه سفينة، حاجة ما يعرفهاش سيدنا نوح عليه السلام، يعجز عن صنعها ولا حتى عارف شكلها إيه، إنما نفذ أمر الله. يا نوح ازرع شجر، زرع شجر، اللي ربنا أمره به عمله، اللي ربنا أقدره عليه عمله، ازرع شجر، فزرع الشجر 100 عام، ثم حصده 100 عام، قطعوا عشان ينشف ويجهزوا 100 عام، ثم صنع السفينة في 30 سنة، 230 سنة عشان يعمل هذا، وقيل صنع السفينة في 2 عامين لأن الملائكة كانت تساعد، 2 سنة بيصنع السفينة اللي ما شافهاش قبل كده. قال: يا رب، وما السفينة؟ قال: بيت يمشي على الماء. قول: يا رب أنا مش عارف، يعني فهمني، علمني يا رب عشان أتعلم. ازرع الشجر، زرع الشجر. قطع الشجر، قطع الشجر. فكان كلما مر عليه قوم قال: صار النبي نجار. بدل أستاذ، بدل اللي كان عامل نفسه واعظ، بقى ده اللي مش عارف. صار النبي نجار يطلب الدنيا ولا يطلب الآخرة التي كان يحكي عنه. ادي يا عم الشيخ اهو قاعد شغال نجار اهو، وشاف له سبوبة وساب الموضوع. هم يظنون ذلك. فلما حاول حتى يفهمهم وقال لهم: هذه سفينة. قالوا: وما السفينة؟ قال: بيت يمشي على الماء. قالوا: أين الماء؟ وفين الماء أصلا؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره: ولم يكن على الأرض يومئذ بحر ولا نهر. أصلا كانت صحراء. المكان اللي كان فيه سيدنا نوح عليه السلام كان صحراء جرداء. بل قال ابن عباس: بل لم يكن في المحيطات ولا البحار ولا الأنهار ماء يومئذ، إنما جاء ماؤها من الطوفان. ولعل هذا فيه نظر. كانش في مية أصلا على وجه الأرض كلها، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. إنما الصحيح أنه لم يكن في تلك المنطقة إلا صحراء، ليس هناك نهر، ما شافوش البحر، ما شافوش المية بعينيهم، فما بالك ما شافوش السفينة أصلا. فقالوا: يا نوح، فإن كانت بيتا يمشي على الماء فأين الماء؟ فين الأسباب؟ الناس مش مصدقين، مش متخيلين كيف سيكون أمر الله عز وجل. عشان كده بقول لك لما يجي أمر الله ما تعدلوش، ما تحسبلوش. لما يجي أمر ربنا هيمشي غصب عني وعنك وعن الظروف وعن الأحوال وعن الأوضاع، هيتنفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. إذا جاء أمر الله فلا راد له، مهما كانت الأسباب، مهما كانت الأوضاع، إذا جاء أمر الله لا راد له. قالوا: يا نوح، إن السفينة لا تمشي على اليابس. قال: قد أمرني الله. ربنا أمرني ولا أمر؟ عارف هيعملها إزاي سبحانه وتعالى. فأنزل الله الملائكة يساعدون نوحا، فصنع سفينة قيل أنها كانت 300 متر أو 300 قدم في 50، وقيل 1200 قدم. حاجة عظيمة، حاجة عظيمة أوي أوي. بيت حوى فيه من كل شيء زوجين، جمع فيه الوحوش والطير والحيوان والبشر والنبات والزرع والحبوب والبذور، جمع فيه من كل شيء زوجين. قيل أنها كانت 3 طبقات. الطبقة الأولى في الأرض كان فيها الوحوش والحيوانات البرية، الطبقة الثانية فيها الحبوب عشان ما تفسدش، ما ينزلش عليها المية. الطبقة الثانية سيدنا نوح برضو كان بيستخدم عقله. الطبقة الثانية فيها الحبوب، فيها الأكل عشان ما يبص، ما ينزلش عليه مية ولا يطلع عليه مية من تحت. المية اللي تطلع من تحت يشربها الوحوش، وفي النص الأكل حتى لا يصاب. أخذ بكل الأسباب التي علمه الله إياها. والطبقة الثالثة كان فيها البشر، وكان لها مظلة، كان لها مظلة صنعها على أحسن ما يكون. هي أول سفينة صنعت على وجه الأرض. علم الله نوحا أن يأخذ بالأسباب ولو كانت شبه مستحيلة، ولو كانت شبه مستحيلة. ذلك فضل الله على عباده. نسأل الله أن يفتح لنا من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، المؤمن بين أمرين: أمر له فيه حيلة يستطيع أن يفعله، فلا تعجزوا، لا تكسلوا، لا تناموا، لا تتمارضوا، لا تظهروا التعب، بل أظهروا أجمل ما لديكم، اجتهد ما استطعت. لا تقل: قد هدني العمر، قد هدني التعب، قد هدني المرض، لا أستطيع. لا تعجزوا واسعوا، والله عز وجل يهدي من يشاء، يعطي من يشاء، يرزق من يشاء، يرزق العاجز قبل المستطيع. لا حيلة في الرزق. وتلاقي معظم اللي معهم ثروة سبحان الله العظيم ورثها ولا جات له من طريق معين. معظم الناس قد يكون غير متعلم، قد يكون هذه ليس عيبا. حصول على المال سهل، حكاية الفلوس سهلة، عليك دين هتسدده. واحد صاحبي دايما يقول لك اللي آخره فلوس مقدور عليه، اللي آخره فلوس سهل، عليك دين هتسدده، عيالك عايزين ياكلوا هتلاقي اكلهم ان شاء الله. ما لا تعجز، ما كان لك فيه حيلة فلا تعجز ويفتح الله لك الأبواب، وما ليس لك فيه حيلة فلا تحاول، ما ليس لك فيه حيلة لا تحاول أن تدخل الأبواب التي أغلقها الله عليك. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. المثال الثاني هو يونس عليه السلام. يونس عليه السلام كان قادرا، كان قادرا، أرسله الله إلى قرية نينوى، وكانت من أعظم القرى في ذلك الزمان على أرض العراق المباركة، مدينة فيها 140,000 من السكان. يبقى حجمها قد ايه في الزمن زمن سيدنا يونس؟ فيها 140,000، يبقى حجم المدينة قد ايه؟ عظيم، ضخمة. بابل، حضارة بابل ما زالت حتى الآن حدائق بابل المعلقة وآثارهم شاهدة، كانوا الحضارة. والله يا أخي الناس دي كانت بتعمل معجزات إحنا لغاية دلوقتي مش عارفين حتى هم عملوها إزاي. أرسله الله إلى أهل حضر، إلى أهل علم، إلى أهل حضارة، إلى قوم عندهم إمكانيات. الإمكانيات دي غرتهم، شغلتهم عن ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا يونس حاول يدعوهم إلى الله، حاول أول محاولة ثاني محاولة ما سمعوش كلامه ولا حد بصله. هنعوز ربنا ليه؟ فلوس عندنا والبيوت عندنا والأسور عندنا، معاذ الله، معاذ الله. فإن الذي خلق الكون قادر عليه، والذي أعطاك قادر على أن يأخذ منك، الذي أعطاك قادر على أن يبدل الحال من بعد حال. فخرج عنهم يونس مغضبا، زهق، مش مأمور بيها، المفروض تقعد معاهم زي سيدنا نوح اللي قعد معهم 1,000 سنة، اللي كان بيصنع سفينة ما هوش عارف هي ايه، اللي زرع الشجر وجادله قومه حتى اللي هم اللي طلبوا العذاب، لدرجة ان سيدنا نوح لما عرف انه خلاص أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص الأرحام وقفت، ما عادش هيتولد حد مؤمن. ربنا قال له كده، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص يا نوح اللي آمن آمن. فقال له يا رب اللي عايشين دول لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. خلاص يا رب ما دام دول الكفر اللي موجودين دول سيغضبوك فلا حاجة للأرض إليهم، الأرض مش عايزة الناس الفجرة دول، مش محتاجاهم، محتاجة إنسان طيب محترم يعين الناس، يساعد الناس، يعمل مشروع، يعمل مشروع خيري، يبني مسجد، يبني مدرسة. الأرض محتاجة الناس الطيبين وليس هؤلاء الأراذل والطغاة الذين يذلون الناس فيصعبون عليهم المعيشة فيدفعوهم إلى الموت والانتحار. نعم الأرض تحتاج الطيبين، تحتاج الناس الطيبين، والله مهما كان دينهم، مهما كان دينهم. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. إنما سيدنا يونس كان يقدر، كان يستطيع، فأظهر العجز، لم يصبر، فتركهم وانصرف دون إذن من الله عز وجل. فماذا فعل الله به؟ أراد الله أن يبلغنا ويبلغه ويعلمنا ويعلمه أن الأمور تجري بقدر الله عز وجل، وأن الأمور لا تحتاج إليك يا يونس. لما خرج منهم بعد 3 أيام نزل العزاء، فلما رأوه قالوا والله قد صدقنا الرجل الطيب، ده يونس فعلا قال لنا على العلامات دي، العلامات دي تدل على صدق كلام. ولما أغضبناه، ويونس كان بيعمل إيه؟ ده كان رجل طيب. لما أغضبناه فأخرجناه، ما سمعناش كلامه ليه؟ وكان بدأوا يفكروا في الكلام لما جاء عليهم الضغط العذاب، لما رأوه خلاص وعرفوا أن هذا ما وعد الله به، فكروا ورجعوا وتابوا وأنابوا. بعض الناس كده لما تصيبوا صدمة يرجع للحق، ففكروا فأسلموا. لم يكن منهم مولود يستطيع أن يعقل إلا آمن. ما كانش فيها واحد كافر ولا واحد منافق، آمنوا جميعا. ولم يكشف الله العذاب عن قوم، أمر الله أن ينزل العذاب، لم يكشف العذاب عن قوم إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب إلى أجل مسمى، إلى قدر معلوم، حتى إذا جاءوا يوم القيامة حوسبوا جميعا. أسلموا رضي الله عنهم جميعا، آمنوا. قرية آمنت جميعا من غير نبي حين تركها يونس، عشان تعرف أن الأمور تجري بمقادير الله. ابنك اللي انت زعلان منه بكره يبقى احسن راجل، ممكن بكره يبقى احسن راجل يبدل الله حاله وترى فيه ما لا تراه في نفسك. لا تيأسوا من رحمه الله، لا تقنطوا من رحمه الله، فانه لا ييأس من رحمه الله الا القوم الكافرون. تريد ان تكون مثل نوح، من اولي العزم من الرسل من الكبار؟ هو خير من يونس، هو اعظم من يونس، قدره عند الله اعظم من نبي الله يونس. فضل الله الأنبياء بعضهم على بعض، فجعل نوحا عليه السلام أبا البشر الثاني بعد آدم. قيل أنه حمل جثة آدم من مكانه، شل جثة سيدنا آدم أبوه الكبير، طلع جثة سيدنا آدم زي ما هي، لم تبلى أجساد الأنبياء لا تبلى. سيدنا نوح طلع جثة سيدنا آدم وحطها قدام الناس، هذا أبوكم الأول والذي خلقه قادر أن يعيد الكون مرة تانية، يعمل الكون إعادة مرة تانية. المشكلة حين رأوا قدرة الله في جسد آدم لم يبلى، حطوا قدامهم كده وظل معهم وحمله إلى القدس فدفنه هناك. أحبتي في الله، لا نريد أن نعجز عن شيء نستطيع أن نفعله. سامحوني لو أنا يعني كلمت كلام يمكن بعيد شوية، لكني أريد أن أضع النقط على الحروف. أنت مسلم، أنت مسلم واحد بالله عز وجل، لن يتم إسلامك إلا إذا كان تسليماً لله، تفويضاً لله، إلا إذا كان الأمر كله أنت مفوض لربنا سبحانه وتعالى. يا رب ربي العيال، يا رب ما تزلنيش لحد، يا رب أعطيني ما يرضيني، يا رب أنت فين من ربنا؟ حين يضيق عليك الحال إلجأ إليه، فإنه لا يغلق الأبواب دون عباده أبداً. لما يضيق الحال ما فيش في المسلمين مرض نفسي قد اللي عند الأجانب، معاهم فلوس وعندهم عربيات وبرضه بيموتوا وبينتحروا ومش حاسين بقيمة الحياة. أما أنت فأنت موحد، أنت مؤمن، أنت مسلم، أنت تعلم أن الله هو الذي بيده مقادير كل شيء، وأن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أسأل الله أن يفتح لنا من أبواب فضله ورحمته. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك أرزاقنا واجعلها حلالا ذلالا. اللهم لا تذلنا إلا على بابك، لا تذلنا إلا على بابك، ولا نرجو الرحمة من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخيب لنا رجاء ولا ترد لنا دعاء. اللهم اغفر لنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، أن تجعل رزقنا في الدنيا كفافاً يا رب، لا تحوجنا إلا إليك، لا تحوجنا إلا إليك، ولا تذلنا إلا على بابك. اللهم نجح طلابنا ووفق أبناءنا، وارحمنا وارحمهم يا أرحم الراحمين، واقسم لهم من خير الدنيا والآخرة. اللهم رب لنا أولادنا، رب لنا أولادنا، واحفظ علينا شبابنا، وبارك لنا في ذرياتنا. اللهم أصلح لنا زوجاتنا، أصلح لنا زوجاتنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن، وعلمنا ما فيه، وفهمنا ما فيه، واجعلنا من أهل طاعتك، ولا تجعلنا من أهل معصيتك. اللهم خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، أخذ الكرام عليك. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا. اللهم أعطنا حتى ترضينا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اكشف الكروب، اللهم اكشف الكروب، واغفر الذنوب، واغفر الذنوب، وتب على من يتوب، وتب على من يتوب. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. واجعلنا من أهل رحمتك ومن أهل نعمتك ومن أهل جنتك، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.